شبكة الرواد التميمي تقدم. رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا قلبي لفقدك يا كريم معذب ودموع عيني تملأ الأحداق قلبي لفقدك يا كريم معذب ودموع عيني تملأ الأحداق رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا نداءات فضلك يا كريم تحثني وسحاب جودك يملأ الآفاق نداءات فضلك للقلوب بشائر تحد النفوس لتعشق الأشواق رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا يا باغي الخير العميم وفضله أقبل فربك يجزل الإغداق أقبل بتوبة صادق تمحو بها ران القلوب وتكسب الإعتاق رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamiz.net